إذاعة طريق السلف أثير على الأثر ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ليتفقهوا في الدين. السائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تشترط على الزوج أثناء العقد بأن لا يتزوج بالثانية؟ لا حرج، لا أعلم حرج، بقوله صلى الله عليه وسلم: إن حق الشرع أن يوفى مثل ما استحللتم إلى الفروج، والمسلمون على شروطه، فإذا تزوجها على لا يتزوج عليها فلها شرطها، فإذا تزوج عليها فهي بالخيار، إن شاء طلق إذا طلبت، وإن رغبت البقاء بقيت معه، لكن إذا تزوج وإن شرطت عليه يلزمه الطلاق إلا إذا سمحت، لأن الرسول قال: إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به، رواه البخاري ومسلم الصحيحين. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم، فإذا تزوجها على أن لا تزوج عليها ثم بدا له شاورها، فإن سمحت فلا بأس ولا يطلقها.